أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من باب الربا من كتاب منار السبيل. مضى معنا أن الربا عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يسمى ربا البيوع، وربا النسيئة من تسمياته عند أهل العلم ربا الديون. وربا الفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر فيه 6 أعيان يتعلق بها التحريم، وهي: وعليكم السلام، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه هي الأعيان 6 التي يتعلق بها التحريم التي قد جاءت في هذا النص. وسبق معنا أن التحريم لا يكون إلا للأوصاف ولا يتوجه إلى الأعيان، وقد قدر أهل العلم هنا الذهب بالذهب، يعني لا تبع الذهب بالذهب أو لا تصرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يعني لا تصرف الفضة بالفضة، والبر بالبر يعني لا تقايض أو لا تبع البر بالبر، وهكذا في آخر الإيه؟ إلى آخر النص. يبقى قدروا هنا محذوف. كيف قدروا هذا المحذوف؟ قدروه بالتأمل في سياق النص، لأن النص فيه مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى لا تبع إلا يدا بيد، لا تبع إلا مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرى. وضحت ولا لا؟ ومضى معنا أن هذه الأعيان 6 جمهور أهل العلم وبعضهم نقل الإجماع على أنها ليست مخصوصة بهذا النص، وأن هذه الأعيان 6 معللة، يعني لها علة قد عدوا بها التحريم. يبقى الكل الآن متفق على أنها إيه؟ معللة. هذا هو الجزء الذي اتفقوا عليه. ثم بعد ذلك اختلفوا كل منهم في تعيين العلة التي يلحق لأجلها التحريم، عشان يلحق الفرع بالأصل اختلفوا في هذه العلة، لأن العلة في هذا النص منصوصة ولا مستنبطة مجتهدة؟ لا، ده مش مستنبطة مجتهدة، لم تذكر في هذا النص. وعلى هذا فإنهم سيجتهدون في إخراج العلة التي لأجلها قد وقع هذا التحريم. والجمهور على أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي غيرها الكيل أو الكيل والطعم. وبعض أهل العلم قال لا، إنها أثمان. وبعض أهل العلم قال لا، العلة في الذهب والفضة الثمنية، بمعنى أنها أثمان لغيرها، كل شيء بيقدر بإيه؟ بالذهب والفضة. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أيضا في صنف الربوي، قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. مضى معنى الحديث. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأثمان التي يقدر بها غيرها وهي لا تقدر بشيء. ورحت ولا لا؟ يعني هو الآن كان بيشتري بالتمر الجمع تمرا جنيبا. ومضى معنى كلمة جمع وجنيب. فقال النبي له: عين الربا. ثم قال له: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم. في موضع الشهر يا أخوان إنه رد لثمن، إنه رد لإيه؟ لثمن. فهذا الذي أقوله الآن ليس دليلا لكنه استئناس يستأنس به لصحة إيه؟ ما أقوله الآن. فقالوا: العلة في الذهب والفضة إنها أثمان لغيرها، فكل ما تحققت فيه العلة، كل ما جرت فيه هذه العلة جرى فيه ما جرى على الذهب والفضة. وعلى هذا ألحق العملات بالذهب والفضة. طب لماذا؟ لأن هذه العملات الآن صارت أثمانا لكل شيء. يعني لو قلت لك بكم هذا؟ بكم؟ ب400 جنيه. انت لا تقول لي الان درار او درهم او ذهب او فضة، ولم تقل لي بخمسة اقلام او بسبعة كتب او بعشرة كيلوات من البر او الشعير، لكن بماذا قدرت؟ بالجنيهات، عملة من العملات. فقد اجريت على هذه العملة ما كانوا يجرونه على الذهب والفضة لما قال بيع الجمع بالدراهم، فجعل الدراهم هي التي يقدر بها كل شيء. قال: واشتري بالدراهم جنيبة، هي التي يقدر بها كل شيء. وضحت ولا لا؟ فأهل العلم لما رأوا هذا قالوا: هذه العملات تجري مجرى الذهب والفضة. وكان لهم في أول الأمر ثورات، قالوا مثلا هذه تكون أذون خزانة أو سندات لأن العملة الحقيقية موجودة. لا، هي صارت الآن في نفسها وبغير غطاء أثمان ليه؟ لسائر الأشياء. وضحت ولا لا؟ فألحقوها بالذهب والفضة، فألحقوا بها سائر الأحكام التي تلحق بالذهب والفضة. واعتبروا كل عملة، واعتبروا كل عملة من العملات في نفسها جنس من الأجناس. يعني ما عندي الذهب جنس والفضة جنس، قالوا كذلك الجنيهات المصرية جنس، والجنيهات الاسترليني جنس، الريال جنس، الدولار جنس، الدينار جنس، خلاص الشلن جنس، وهكذا. يبقى سائر هذه الشلن ده مع الشلن المصري ولا ما تعرفوش ده؟ كان عندنا حاجة اسمها شلن. يبقى إذن كل واحدة من هذه العملات اعتبروها جنس بحالها كالذهب والفضة، وعلى هذا سيجرون عليهم ما قلناه في المرة الماضية في الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذهب بالذهب أمرنا فيه بأمرين، واحد أحد الأمرين أن يباع مثلا بمثل. ما معنى كلمة مثلا بمثل؟ يعني متساوية، لا ينظر لأي شيء غير التساوي. جرام من الذهب بجرام من الذهب. الأمر الثاني: لا يباع إلا يدا بيد، يعني البيع نقد والتسليم في مجلس العقد ناجز. فإن خرج أحد هذين الشرطين كان الربا، جرى الربا. كذلك هذه العملات فعلوا فيها هذا، قالوا: الجنيه بالجنيه صرفا يدا بيد، يعني في مجلس العقد. يعني ما ينفعش أروح أصرف جنيه بجنيه مع التأجيل، وضحت؟ طيب، كذلك مثلا بمثل ما ينفعش فيها التفاوت، وهذه مسائل يسأل فيها الناس الآن. يقول الآن أنا معي 100 جنيه من الفضة ومعي 100 جنيه ورقية، فأنا أصرف 90 من هذه ب100 من هذه، يجوز؟ الإجابة لماذا؟ لأنهم جنس واحد، جنس واحد، الجنيهات جنس واحد، فلا يجوز فيها التفاوت. وضحت ولا لا؟ يبقى ينبغي فيها الايه؟ التماثل. ويقول بعض اهل العلم يجوز، لان هذه من ورق وهذا جنس، وهذه من فضة وهذا جنس. لا، ليست العبرة بهذا. لما اخبرتها الدولة واعطتها قيمة حقيقية ولا اعتبارية؟ غير صحيح، ليس بقيمة حقيقية. أنت الآن لو أخرجت من جيبك 100 جنيه وأعطيتك أنا في مقابل 100 جنيه ورقة من هذه الأوراق، الورقة دي أكبر ولا أقل؟ خلاص، يلا ما دامت القيمة حقيقية خد الورقة ودي ودي ودي الورقة دي. طب أنا هديك 10 ورقات، يبقى القيمة دي حقيقية ولا اعتبارية؟ لا، ده قيمة اعتبارية. وقد يأخذ ورقة مثلها في المقاس، مثلها في المقاس قد، ويكتب عليها 50 جنيها. القيمة دي حقيقية ولا اعتبارية؟ لا، ده اعتبارية. وسيتحكم في هذه القيمة الاعتبارية بعد ذلك سعر السوق. يعني ايه سعر السوق؟ مانيش فاهم. من 10 سنوات جرام الذهب بكم؟ يعني 180 جنيه تقريبا. الآن جرام الذهب بكم؟ 250. يعني معنى ذلك أن الجنيه أصبح نصف جنيه، فقد نصف إيه؟ القيمة. إذا اعتبرته بالدولار من 10 سنوات كم كان سعر الدولار؟ 3 جنيهات، 4 جنيهات. كم سعر الدولار الآن؟ 7 جنيهات. معناه أن الآن أصبح هذا الجنيه يساوي 40 قرش. طيب قبل ذلك عندما كانت العملة قوية في مصر في 50s مثلا في أواخرها، كم كان يكون الدولار؟ 70-80 قرش. ايه اللي حدث؟ العملة كانت قوية وهنا العملة ليست بقوية. طب لماذا؟ اعتمدت على شيء اخر. انا حطيت عليها كلمة اعتبارية، كلمة فقط اعتبارية، لكن قوة العملة وضعف العملة بعد ذلك هتتوقف على الحالة الاقتصادية والحالة السياسية اللي فيها البلد، وفي تضخم ولا لا. يعني اخواني الان بيتكلموا الرواتب هتكون 1200 جنيه في كل المصالح. قلت أبشروا بالفقر. طب ليه؟ هو أنت الآن لما تيجي تفعل هذا، كم المال أصبح كثير في مقابل منتج قليل، يحدث ليه؟ التضخم. تجيت أنت الآن روحت لسلعة من السلع كانت بتنتجها شركة من الشركات، كانت بتعطي العامل 700 جنيه، أنت كنت لازم تأخذ 1200. ما أين الفارق؟ الفارق اللي موجود الآن سيوضع على ماذا؟ على السلع. طب وسائل النقل ستقف عند هذا؟ يعني الرجل اللي كان بياخد منك 3 جنيهات هياخد منك 3 جنيه، وبينزل كان بيشتري كيلو اللحمة ب60 هيشتريه ب80، هيبقيها 3 جنيهات؟ ما هيعمل ايه؟ يبقى اذا كل الاسعار ستتحرك وقد تتحرك للاعلى فيحدث التضخم. لكن عشان انت تنعش الاقتصاد مش تضخ فيه اموال زائده بلا مقابل انتاج، لا، خلينا نرجع. يبقى اذا العمله دي اسمها ايه؟ ليها قيمه اعتباريه، ولا ينظرون في هذه القيمه الاعتباريه لكون العمله من الورق، من الفضه، من الالومنيوم، من النحاس، ما بينظروش لهذا. ولذلك نقول هذه العمله جنس واحد. طيب الريال جنس اخر. طب وعلى هذا ستفعل بهذه العملات ما فعلت مع الذهب والفضة. فلو بادلت العملات ببعضها فقد بادلت جنسين يشتركان في علة واحدة اللي هي الثمنية. وعلى هذا فلو بعت الريال بالجنيه كأنك بعت الذهب بالفضة، بيشترط فيها كم شرط؟ واحد، اللي هو التماثل، استغفر الله، التقابض في مجلس العقد، يعني نقد. طيب هل يشترط التماثل؟ لا، انت بتشتري الريال بجنيه ونصف في موسم عمرة او موسم الحج بيزداد حتى يصل الى جنيهين، يجوز هذا الكلام؟ يجوز. طب لماذا؟ لانهم جنسين، لانهما جنسين. فاذا ما جرى على الذهب والفضة يجري على باقي العملات. من اين قلنا هذا؟ انما قلناه من باب القياس، الحقنا فرعا باصل لاشتراكهما في علة واحدة وهي انها اثمان لغيره. طيب يا اخواني لو قلنا بالوزن هل يمكننا ان نلحق العملة التي في جيبك الان بالذهب والفضة؟ لا، لا يمكن. وضحت ولا لا؟ وعلى هذا ايضا يجري فيها ما جرى على الذهب والفضة من جريان الزكاة، لان انا ما عنديش نص يقول ان هذه العملات فيها الزكاة، لكن انت على اي شيء ستجري؟ على اعتبار الذهب والفضة. ولذلك فانت تحتسب النصاب باحتسابك ليه؟ للذهب والفضة. وضحت ولا لا؟ خلاص. طيب انبه على مسألة، بعض اهل العلم لما تكلم في فوائد البنوك قال قولا عجبا، انبه عليه، قال العملات الورقية انما الحقناها عن طريق القياس بالذهب والفضة، وابن حزم لا يلحق بكذا، فلنقل بهذا الكلام ولا يجري فيها الايه؟ ولا يجري فيها الربا، لان الربا مخصوص بهذه الاعيان. هذا الكلام فاسد من نواحي. الناحية الاولى ان ربا الديون ليس هو ربا الفضل، ربا الفضل في هذه الاعيان الست ثم تلحق به، اما ربا الديون فبالاجماع يجري في كل شيء. انتبه، دول مسألتين. ربا الفضل اسمه ربا بيوع، ربا النسيئة ده ربا ديون، ربا الديون يجري في كل شيء اجماعا، انما احنا بنتكلم في البيوع فين؟ في هذه الاصناف الست، وما يلحق به وما لا يلحق به. عرفت؟ هذا اول وجه من وجوه الفساد. الوجوه الثاني هو لا يقول بهذا، هو يقول فيها الزكاة، هو يلزمه على قوله ان ليس فيها زكاة ومش هيلحق فرع الاصل، ولا يجوز بها البيع والشراء لانها ليست اثمان. ورحت ولا لا؟ ولا يقطع فيها، يبقى واحد يروح يسرق له بنك ده شويه ورق هنوزنهم، وبعدين لو الورق ده جاب ثمن ربع جرام من الذهب، استغفر الله، ربع دينار من الذهب، يعني جرام من الذهب الخالص 24، يبقى هنقطع، يبقى كل واحد كده يروح يسرق يعني ياخد له كده مليون، هيطلعوا اقل من هذا الوزن. اذا يا اخواني هذا الكلام كلام رجل لا يفقه، قد خالف الاجماع، ويترتب عليه كثير من المسائل الايه التي تلزمه، فهذا قول فاسد. نرجع، خلاص، يبقى احنا عرفنا العلة في الذهب والفضة المجامع الفقهية على انها ايه؟ اثمان لغيره، ولذلك الحق بها ايه؟ العملات، سائر العملات. طيب بقي الان الاصناف الاربعة. اتفضل. على اي شيء كل عملة جنس؟ لو غيرك قال. لو غيرك قال دي اسمه ايه؟ العملة المصرية اسمها ايه؟ جنس يعني. العملة السعودية اسمها ايه؟ ريال. لو اخذت الجنيه واردت ان تنفقه على انه ريال ينفع؟ على انه دولار ينفع؟ يعني كل واحد منهم له مسمى ويتعامل به على اعتبار هذا المسمى ولا على اعتبار اخر؟ اذا ما هو العلة الثمانية هذه لا إشكال فيها. ماذا المجعل نوع تحت جنس؟ الجنس الثمانية هي الجنس اسمه ثمانية ولا ده اسمه علة؟ علة. الجنس اسمه ذهب يبقى تحته أنواع الذهب. يبقى ذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 16 عيار 14 عيار 12 عيار 10 ده إيه؟ جنس. وفضة تحتها أنواع الفضة عيار 1000 وانت نازل. واضح؟ التمر ده نوع جنس تحته أنواع كثيرة. الجنيه جنس تحته اثنين، جنيه فضي وجنيه ورق. ورحت ولا لا يا إخواني؟ فأنت الآن سميتها كل واحدة إيه؟ باسم. سميت ده جنيه وسميت ده إيه؟ ريال. حتى تسمي جنيه استرليني وجنيه مصري بينهم فرق. لو مش شافع انا مستعد للمبادله. ورحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى اذا انت بتقول عليها جنس لانها جنس. منين عرفت انها جنس؟ كل واحد له ايه؟ له لقب. كل واحد له لقب، لكن الوصف لا يقال عنه جنس. هذا وصف. كلمة الثمانية ده اسمه ايه؟ وصف. الوصف ده اللي احنا بنسميه علة. احنا عرفنا ان العلة عبارة عن اوصاف، لكن بنشترط في هذا الوصف ان يكون ظاهر ومنضبط. ورحت ولا لا؟ طيب بعد ذلك الاصناف الاربعة: البر، الشعير، التمر، الملح. المماثلة. طب لو كان 24 في و10 جرام جرام بجرام. لو كان 24 في 10 نفس الشرطين اللي بيقولوا يعني جرام بجرام. اي ما في الجنس لابد من له شيء وممثل. اي فانت تعمل ايه الان؟ بالضبط زي التمر الجمع الاخلاط رديء، والتمر الجنيب الجيد بتعمل ايه؟ مع انهم واحد انت بتقول ده رديء وده جيد. ورحت ولا بتعمل ايه؟ بتبيع هذا بثمن وهذا بثمن. كذلك ستفعل في هذا. ان اردت ان تخرج من هذه القضية بتعمل ايه؟ بتبيع هذا وتقدره ثم تشتري بغيره وايه؟ وتقدره. خلاص كده يا اخواني؟ طب لماذا؟ احنا هيأتينا بعد ذلك انك لو جهلت التماثل كأنك علمت بالتفاضل. القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. انت هتقول جرام ذهب عيار 24 يساوي جرامين ونصف من الذهب عيار 10. حضرتك الآن متأكد من التماثل؟ ظن. خلاص؟ ما لا تعمل ايه؟ يقول لك لا، بيع هذا بالدراهم وبعدين بيع هذا بالدراهم، مشتري انت عايزه. ورحت ولا لا؟ طيب نرجع بعد ذلك يا اخواني عندك الأصناف الأربعة. مر في الأصناف الأربعة ان اهل العلم تأملوا فقالوا هي تشترك في الكيل وتشترك في الطعم وتشترك في القوت وتشترك في أنها مدخرة. مذهب الحنابلة هنا أنها مكيلة، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة يضيقها، لأن كلمة مكيلة عرفنا أن يدخل فيها ما ليس منها، مثل مسحوق الغسيل. تفضل. المذهب هنا مذهب الحنابلة يجعل العلة في الأصناف الأربعة الكيل. وشيخ الإسلام من الحنابلة، شيخ الإسلام يا إخواني مجتهد من مجتهد المذهب، مجتهد من مجتهد المذهب، ومعنى ذلك أن قوله اختياره، أن اختياره قول في المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن العلة الطعنة مع الكيل، يوضح أن العلة الطعنة مع الكيل، يعني الآن هو اختار أن العلة مركبة، مركبة من ماذا؟ الطعمة والكيل، إنه مكيب ومطعوم معا، يعني العلة مركبة من شيئين. وهل يجوز أن تكون العلة مركبة، أن تكون العلة مركبة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. ماشي، طيب نرجع بقى. يبقى المسائل التي ستأتي الآن اللي هتأتيك في هذا الباب كله مبنية على إيه؟ على العلتين، على أن العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل. سائر الفروع التي ستأتيك الآن مبنية على هذا، إحنا ما اخترنا هذا، لا اخترنا القول الأول ولا القول الثاني. اخترنا في القول الأول إن العلة الثمن، إنها أثمان لغيره، وفي الثاني الذي أراه أنها مطعوم مدخر، يعني بعيد عن هذا. لكن إحنا الإيه؟ سنسير الآن مع المذهب تدريبا للذهن حتى نعرف مسائل المذهب وكيف صارت. وضحت ولا لا؟ معناها إيه؟ إن مسائل المذهب هنا مبنية على غير ما ترجح إن كنت رجحت هذا الذي رجحناه الآن. قال يجري الربا في كل مكيل. إيه مكيل دي؟ جابوها منين؟ البر، الشعير، التمر، الملح، هذه قالوا العلة فيها الكيل. وموزون منين؟ الذهب والفضة. ولو لم يؤكل خلاص، ولو لم يؤكل، فهي في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فهم ألحقوا هنا الموزون أيضا بالمكيلات. قال على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس. جنسهم إيه؟ موزون. يبقى العلة الإيه؟ الوزن. الوزن ده وصف ولا ليس بوصف؟ ده وصف. يبقى كل موزون هيجري فيه ما جرى على الذهب والفضة. النحاس موزون، الفضة موزونة، الحديد موزون، الألمونيوم موزون، كل ما يدخل فيه الوزن تجري فيه العلة. قال وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، وقد عرفت. قال ولولا يؤكل. يبقى كل مكيل يجري فيه الربا ولو لم يكن مأكولا، يعني مسحوق الغسيل يجري فيه الربا، يجري لماذا؟ مكيل. طب هو مأكول؟ لا، لأنه قال ولو لم يؤكل. قال وبه قال النخعي والزهري والثوري، يعني قالوا بالإيه؟ بهاتين العلتين. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ أبو الفرج بن قدام. احنا عرفنا أن الشرح ده هو الشرح الكيه الكبير على كتاب المقنع. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. ايه الكلام ده؟ انا لا ارى في هذا الحديث الذي قاله المصنف حجة لما قال. إن هذه الأشياء مكيلة، أنا لا أرى فيه الحجة، لأن اللي بيقوله الآن الجمع كان مكيلا والجانب كان مكيلا والجمع كان مأكولا والجانب كان مأكولا والجمع كان مدخرا والجانب كان مدخرا، فليس فيه حجة. وضحت ولا لا؟ قال: وقال في الميزان مثل ذلك. قال: رواه البخاري. قال المجد في المنتقى، من المجد؟ ابن تيمية. مين المجد ابن تيمية؟ الجاد، اللي هو مين؟ عبد السلام. قال المجد في المنتقى: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. ده كلام مين؟ أحمد يشرح به كلام أحمد. قوله في الميزان يعني الإيه؟ الموزون. طيب، قال: فالمكيل، لا، الكوت يعني ما يأكله الناس كوتا كل يوم. يعني احنا في مصر هنا كوت الناس العيش، الخبز، ولذلك سموه ايه؟ عيش. يعني الناس تعيش عليه، الناس تعيش عليه، كتسمية أهل المدينة للبر طعاما لما دخل أيام معاوية، كم سموه ايه؟ أو طعام، يقول أو صاعا من طعام، يعني صاعا من بر. قال: وكان يطلقون على البر طعام. فكوت الناس هنا الخبز. طب كوت أهل البحر السمك، فهذا الذي يسمى ايه؟ كوتا. وقد يطلق أو تطلق كلمة الكوت ويراد بها المدخر، لكن هذا اصطلاح حادث. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير. الأبازير كل حب يبذر للنبات، ده اسمه ايه؟ أبازير، لأنها مكال. قال: والمائعات، لأنها أيضا مكيل. اللبن بيكال ولا ما يكال؟ قال: ولكن المال، الماء ليس بربوي. طب ليه؟ لأن الناس شركاء في ثلاث من ضمنها الماء، ولذلك هو أخرجه فقال ليس بإيه؟ بربوي. وهذا إجماع لعدم تموله عادة. لا، هو الآن أصبح يتمول المية المعدنية، ما تمولش مال. قال: ولأن الأصل إباحته. طيب، هذا كله يا إخواني على القول بأن العلة إيه؟ مكيل، وليس مكلمش له. قال: ومن الثمار كالتمر لأنها تكال، والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. طب لماذا؟ قال: لأنها مكيلة مطعومة. وإحنا مضى معنا يا إخواني إنه لا يشترط فيها أن أكون مكيلة ومطعومة. يعني مسحوق الغسيل مكيل، ومسحوق المواعين مكيل، ومسحوق المواعين ده مائع، وليس هذا مطعوما وليس هذا مطعوم، فيدخل على قوله. وقد روى معمر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل. وعلى هذا كل مطعوم يجري فيه الربا، لكن احنا عرفنا انهم يطلقون الطعام ويرودون به البر. قال رواه مسلم قال والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، يعني ليست المماثلة المعتبرة هي المماثلة في الجودة والرضاء، لكن فين؟ في الكيل والوزن. فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن اختيار المذهب، اختيار المذهب يا أخواني هو الذي كان بين القوسين بالخط الأسود، إنه مكيل، كل مكيل وإن لم يكن مطعوما. قال قاله في الكافي وقال في الشرح. فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة، الدخن نوع من أنواع الذرة. قال وهذا قول أكثر. قال ابن المنذر هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، انتهى. وإحنا قلنا يا إخواني العلة إيه؟ إنه مطعوم ومدخر، فإذا كان مطعوما مدخرا جرى فيه هذا. ولو نظرت لهذه الأصناف كلها ستجدها مطعومة مدخرة، تطعم وتدخر، وعلى هذا فلن يدخل شيء إلا من جنسها. فلما تقول الذرة والأرز والدخن وما شابه والبندق واللوز والبطن، هذه الأشياء كلها مطعومة وإيه؟ ومدخرة. لو قلت القوت مش هيدخل فيه لا الفستق ولا البندق ولا الزبيب، ما هي أقوتنا؟ مش كده؟ طيب قال والموزون، ده علة ايه عند المذهب؟ الذهب والفضة. قال كالذهب والفضة وكل موزون. قال والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجب، كل موزون سيدخل في هذا، وليست هذه الأشياء من جنس الذهب ولا الفضة. على قولك إنها الثمانية يدخل في هذه الأشياء؟ لا. طب وعلى قولك فوق إنها الطعم مع الادخار يدخل فيها مسحوق الغسيل؟ الغسيل؟ لا. ليه؟ ليست مطعومة. طب يدخل فيها اللحم؟ لا. ليه؟ ليس مدخرة. وضحت ولا لا؟ نرجع. قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، كل هذه أمثلة. وأنت ما دمت فهمت العلة تستطيع أنك تأتي بمثل هذه الأمثلة وزيادة، وكلما جد عليك شيء حطاه بالإيه؟ بالعلة. كنا طالب العلم دائما بيحرص على إيه؟ على القاعدة، ولا يحرص على المثال. المثال لمجرد التوضيح، وإلا صاحب المثال إذا خرج صنف أو نوع عن هذه الأصناف التي أمامه يستطيع أن يقول فيها ولا ما يستطيع؟ لماذا؟ حفظ المثال بس، فهو لم يخرج عن إيه؟ عن هذا المثال. ولذلك طالب العلم لا بد أن تحرص يا طالب العلم على القاعدة، اوعى توادر القاعدة بغير حفظ وفهم. ثم تحليل وتطبيق. لكن صاحب الفتوى ده طالب علم لينجو في هذه المسألة، بيحرص على ايه؟ على المثال. تقول له اصل يعني، يقول لك يعني عم الشيخ حلال ولا حرام؟ طب كذا، لانه ايه؟ حريص على مثاله. ستجد جمع من طلبة العلم يفعلون هذا، وتجد جمع منهم يحفظ المتون حفظا، لكنه لا يستطيع أن ينزل لمسألة على الواقع. طبعا تختلف عن حفظ. طب ليه؟ لأنه صاحب مثال. طالب العلم صاحب قاعدة. وخلي بالك طالب العلم صاحب القاعدة ده أيضا هو طالب علم متوسط، وإلا صاحب القاعدة لابد له بعد ذلك من أن يعرف هذه القاعدة صحيحة ولا غير صحيحة وما دليل القاعدة، هذا أمر آخر. لكن انا اقول حتى في بداية الطلب لابد ان تحرص على ايه؟ على مثل هذا. قال لجريان العادة بوزنها عند اهل الحجاز، ولحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكيال مكيال اهل المدينة، والوزن وزن اهل مكة، أهل مكة، والوزن وزن اهل مكة. قال: رواه ابو داود والنسائي. طيب، المراد من هذا يا اخواني ضبط الموازين والمكاييل، وهذا عمل من اعمال ولي الامر، لان المكاييل قد تكون مختلفة. الصاع عند هؤلاء غير الصاع عند هؤلاء، خلاص، المد عند هؤلاء غير المد عند هؤلاء، القرب عند هؤلاء غير القرب عند هؤلاء، كذلك الوثق، الوثق وهكذا. طيب، النبي ضبطها، قال: المكيال مكيال أهل المدينة، وبعضهم يقلبها، الوزن وزن أهل المدينة. الحديث هنا المكيال مكيال أهل المدينة، فربطها بمكيال أهل المدينة، والوزن وزن إيه؟ أهل مكة، يعني هذا الذي يعتمد. حتى إذا تعامل الناس تعاملوا بمقاييس إيه؟ متحدة، مش واحد بيجيب مكيال أكبر ومكيال أصغر، هذا يحدث به الإيه؟ التطفيف. الحديث إنما سيق لأجل هذا، والمصنف استشهد به على شيء آخر، استشهد به على أن الوزن ما كان يجري في أهل الحجاز، يعني هذا هو العرف الذي نزل فيه القرآن، وهو العرف الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحمل عليه. يقول: وما عدا ذلك. نقول له: كلمة وما عدا ذلك هذه تقتضي منك أنك قد استقرأت فحصرت، هذا تقتضي أنه قد استقرأ فحصر. قال: وما عدا ذلك فمعدود، غير الأصناف الماضية دي هيكون إيه؟ معدود، لا يجري فيه الربا ولو مطعومة، كالبطيخ والكثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. طب الكثاء والخيار والبطيخ والرمان احنا بنوزنهم الآن؟ يقول: لا، هذه الأشياء لم تكن في عندهم مكيلة ولا موزون، كانت ايه؟ معدودة، فنحن نجري على علته. عموما هذه العلة اخواني لا تنضبط. قال: لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ربا إلا في ما كيل أو وزن، أو وزن مما يؤكل أو يشرب. لا ربا إلا في ما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. الأشياء الثانية اللي تشبه القواعد دي ضبطها كربط القواعد بهذه الطريقة كأنه حد، في الغالب أنها ضعيفة. وهذا الحديث المصنف قال: لما روى سعيد بن المسيب، لما روى سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من التابعين، فهذا ايه؟ مرسل. والخلاف قد وقع في الاحتجاج بالمرسل، والخلاف قد وقع ايضا في الاختلاف في مراسيل سعيد بن المسيب، لان الشافعي وهو اول من تكلم في المرسل كان يحتج بمراسيل سعيد ويقول هي موصولة، لكن ايضا في الطريق الى سعيد راو ضعيف، فهو حديث ضعيف. هذه واحدة. الثانية: لو كان حديث أصل في الباب، أصل في الباب، انتبه، لو عندك حديث هو أصل في بابه، أصل في بابه، انتبه لهذه القاعدة، أصل في الباب، وخرج عن الكتب الستة، عن الكتب الستة، وجاء في غيرها فالأغلب فيه أنه معلول. الأغلب فيه أن يكون حديث إيه؟ معلول، بس بشرط أن يكون إيه؟ أصل في هذا الباب. يعني أنا ما أتكلم إلى حديث الترغيب والترهيب، ولا أتكلم عن حديث يأتي شاهدا أو متابعا لحديث آخر، إنما أتكلم عن ماذا؟ عن حديث هو أصل في الباب. فهذا الحديث الذي يكون أصلا في الباب الأصل فيه أنه معلول إن خرج عن الكتب الست. ولذلك اهتم أهل العلم جدا بهذه الكتب الستة وسموها الأصول الستة. ولذلك ستجد كثير من المتقدمين إذا خرج حديثا إنما يكتفي بعزوه إلى الكتب الستة إذا كان فيها ولا يتعداه. ومن تعداها منهم من القدماء إنما كان يأتي معها بمسند أحمد، يبقى هذه النهاية. وأما غيرها لا، الموطأ لا. لماذا أخواني؟ الموطأ قد استوعب في الكتب الستة، الموطأ تم استيعابه فين؟ يرحمكم الله، في الكتب الستة. وإلا الموطأ كان يصلح أن يكون أحد الكتب الستة بل أعلاها أو من أعلاها، لكن لما استوعب في الكتب الستة لم يضعوه أحد الكتب الستة. ليه؟ ليس فيه جديد عنه، ليس فيه جديد عنه، ولذلك لم يذكر الموطأ. طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. تفضل. لا المرة القادمة بقى. حضرتك بتتكلم عن راجح ومرجوح وما يجر عليه العمل، ولا بتتكلم عن الاختبار؟ لان كتير من اخواني يسأل هذا السؤال، في الاختبار اكتب ما ترجح لك. وانا يا اخواني في الاختبارات، في الاختبار، الاختبار انما وضع لقياس التحصيل العلمي. يعني احيانا بيبقى الاخ كاتب اجابة خطأ، لكن يبين من الاجابة انه رجل فاهم وبيطبق قواعد، فهذا اصاب اجره. وآخر بيكتب الإجابة الصحيحة، حلال حرام، هذه الإجابة الصحيحة مش كده، لكن يبدو أنه قد حافظ وليس لديه فقه. أيهما أكثر درجة عندي؟ بالفهم. وإن خالف في اختيار، وضحت ولا لا؟ مطعم مقتدى على اعتبار الايه، على اعتبار المصطلح من دول المتفق من ضغط الثمانيه.